بسم الله. عندما نسأله فما هو مذهب الجمهور في مسألة الحلي، زكاة الحلي الملبوس معدل اللبس؟ نعم، لا زكاة فيه. وذكروا جملة من الأدلة، فبأي شيء أجابوا عن أدلة الفريق الثاني؟ أما الآية فهي قالوا في أهل الكتاب ونسخت، أو على كونها محكمة. نعم أحسنت، فهي عامة مجملة، خصصتها السنة وفصلتها السنة صحيحة. أحسنت. ومن ذلك الأدلة الواردة في عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المصنوع من الذهب والفضة، ونقلنا كلام البسام في هذا. طيب، عن الأدلة العامة الأخرى في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، أن الرقة المقصود بها وهكذا الأواق المقصود بها الدراهم المضروبة من الفضة، ولا تستعمل إلا في ذلك، كما نقل ذلك أبو عبيد عن العرب أنهم لا يعرفون الرقة وكذلك الأواقي إلا في الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة في الناس المستعملة فيهم، أو السكة السائرة. فإذا لا دليل لهم في هذا. طيب، الأحاديث التي هي نصوص بأنها ضعيفة وعلى صحتها. نعم، في بداية الأمر، بداية ابتداء الإسلام، حين كان التحلي بالذهب حراما ففي زكاة، ولما صار حلالا حلال اللبس رفع هذا الحكم، لأنه صار من حاجات النساء الضرورية مثل أثاث البيت وثياب أيضا كذلك الناس ثياب البدلة، فإنها لا زكاة فيها، والسيارات المستعملة الخاصة، المركوبات الخاصة. أحسنت. وهكذا أيضا نعم أحسنت. ومن المحامل التي ذكروها أن الأحاديث الواردة كانت للزيادة، في الزيادة على قدر الحاجة، هذا الذي فيه زكاة، وأما الذي هو مستعمل للحاجة فليس فيه زكاة. وهكذا أيضا من المحامل حملوها على صدقة التطوع للفرد، كما ذكر أخونا محمد، على التطوع للفرد. وزادوا تأكيدا لضعف الحديث بأي شيء، أنها مخالفة للأصل المجمع عليه في الزكاة، وهو أن الزكاة تجب في المال النامي أو المعدل النماء، والحلي مرصودا للاستعمال، أي الاستعمال مباح مصروفة عن جهة النماء، كيف نقول فيها زكاة؟ هذا لا يصلح. وهكذا أيضا ما جاء عن عائشة التي قد تقدم عنها الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالزكاة في تلك الفتخات، فكيف تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج الزكاة في حلي اليتامى اللاتي كنا في حجرها؟ هذا لا يمكن ولا يعقل. قالوا أن عائشة تسمع ذلك الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تخرج الزكاة، هذا يدل على ضعف الأحاديث التي وردت في الباب صريحة في زكاة الحلي المستعمل استعمالا مباحا للنساء. وأما حديث عبد الله بن عمر فمن الأجوبة عليه على صحته أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب، وقد جاء في مسكتين وهما شيء يسير، كيف يكون فيه الزكاة الواجبة؟ هذا يدل على أنه ما هي مقصودة، ليست مقصودة أي الزكاة الواجبة. لكن من أهل العلم كما سيأتي أجاب بأن الحديث قد جاء في بعض رواياته مسكتان عظيمتان، أو جواب آخر أنها معها المسكتان ومعها مال آخر يضم إليه المسكتين، أو يضم إليه المسكتان، فلم يفرد الزكاة فيه، ولكن لعله علم أن معها مال آخر هذه لم تبلغ النصاب لكن معها مال آخر تجمعه مع المسكتين وتزكي كالنقود مثلا، فليس الأمر موجه إلى المسكتين فحسب، بل هناك مال يحتمل أن يكون معها تضمه إلى ذلك. طيب، انتهينا من قول الجمهور مع ما ذكروه من أجوبة على قول الفريق الأول وهو قول أبي حنيفة ومن تقدم. طيب، نواصل. وأجاب القائلون بالزكاة على أدلة المانعين، الآن ننتقل إلى إجابة القائلين بالزكاة على أدلة المانعين. وأجاب القائلون بالزكاة على أدلة المانعين، أما حديث جابر ليس في الحلي زكاة، أما حديث جابر ليس في الحلي زكاة، فقال البيهقي كما في كتاب المعرفة، كما في كتاب معرفة الآثار والسنن 46 و100، فقال البيهقي كما في كتابه معرفة الآثار والسنن 46 و100، والذي يرويه بعض فقهائنا، والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا ليس في الحلي زكاة لا أصل له، ليس في الحلي زكاة لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، غير مرفوع. والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا باطل، والذي يروى عن عافية بن أيوب ابن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه، هكذا مفتوحة الراء مشددة، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه، وفي الإرواء معزرا بدينه أو معزرا سيكون اسم فاعل، معزرا بذنبه، معزرا بذنبه بالفتح اسم مفعول، معزرا بذنبه هكذا في الإرواء. وفي الأصل على العبارة التي ذكرت كان مغررا بدينه، وفي الإرواء معزرا بذنبه، داخلا فيما نعيب أو نعيب، فيما نعيب المخالفين، داخلا فيما نعيب المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، داخلا فيما نعيب المخالفين من عابة في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله، انتهى، والله يعصمنا من أمثاله، داخلا فيما نعيب المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله، انتهى. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عافية، ترجمته الثاني 58 و300، تكلم فيه، تكلم فيه ما هو بحجة. قال الذهبي الميزان ترجمة الثانية 58 و300، تكلم فيه ما هو بحجة، وفيه جهالة، وفيه جهالة، انتهى. ولم يرتضي ابن الجوزي تضعيف عافية، ولم يرتضي ابن الجوزي، يرتضي ابن الجوزي تضعيف عافية، فقال رحمه الله لما أخرج بعد تخريجه الحديث في زكاة الحلي، قال رحمه الله بعد تخريجه الحديث في زكاة الحلي في التحقيق في مسائل الخلاف الثاني في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف الثاني 43 و100. قالوا عافية ضعيف، قالوا عافية ضعيف، قلنا ما عرفنا أحدا طعن فيه. قالوا عافية ضعيف، قلنا ما عرفنا أحدا طعن فيه. فإن قيل فقد روي هذا الحديث موقوفا على جابر، فإن قيل فقد روي هذا الحديث موقوفا على جابر فهو يدافع عن الحديث هذا، فالطعن في عافية دفعه بما تقدم، والطعن في الحديث بأنه قد روي مرفوعا وأن الراجح هو الوقف هذا مرتضى أيضا. فإن قيل فقد روي هذا الحديث موقوفا على جابر، قلنا الراوي قد يسند الشيء تارة، قلنا الراوي قد يسند الشيء تارة ويفتي به أخرى، وهذا صحيح، لكن هنا لا كما سيأتي. وإلا الراوي قد يسند الحديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يفتي به من غير أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيفتي به ليس في الحلي زكاة من غير أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا يضعف به الحديث. فالراوي أحيانا يسند الحديث الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا إذا أراد أن يفتي به من غير ذكر رسول الله، من غير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول في ليس في الحلي زكاة. هكذا أجاب عن الموقوف عن جابر الذي صححه جماعة من أهل العلم، أي رجحوا الوقف. وهكذا المنذري قال رحمه الله، لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه، أي يدافع عن عافية بن أيوب. وهكذا المنذري رحمه الله قال، لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. قال الحافظ في لسان الميزان الرابع 35 و300. قال الحافظ في لسان الميزان الرابع 35 و300، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه ليس به بأس، وهذا التوثيق بالنسبة لأبي زرعة هذه العبارة. وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال ليس به بأس، وقال أيضا في اللسان الرابع 75 و300، وذكر ابن ماكولا في الإكمال أنه روى عنه حيوة بن شريح، دفعت الجهالة بجماعة، روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس، حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس وجماعة، وآخر من روى عنه بحر بن نصر، كذا فيه، أي كذا في كتاب الماكولة الإكمال، وآخر من روى عنه بحر بن نصر كذا فيه، وهو يقتضي أن يكون له رواه غير بحر، وهو يقتضي أن يكون له رواة غير بحر، فليس هذا بمجهول. صدق. فقول البيهقي يتابعه الذهبي أنه مجهول أو إنه مجهول ما هو صحيح، وإذا أطلق المجهول مجهول عين، وهذا قد ارتفعت الجهالة، جهالة العين قد ارتفعت. قال الألباني رحمه الله في الإرواء 95 و200، قال الألباني رحمه الله في الإرواء 95 و200، وهذا هو الصواب. قال الألباني رحمه الله في الإرواء 95 و200، وهذا هو الصواب، فإنه ليس بمجهول. وفيه رد على الذهبي في قوله وفيه رد على الذهب في قوله تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة، في قوله تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة، فكأنه لم يقف كغيره على توثيق أبي زرع المذكور. وهو إمام حجة، أي أبو زرعة، وهو إمام حجة لا مناص من التسليم لقوله، أنا أستطيع أن أفر من التسليم لقول هذا الإمام وهذا الحبر وهذا المعتمد في توثيق الرجال ومعرفة الرجال، ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟ وهو إمام حجة لا مناص من التسليم لقوله، ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟ الجواب لا. فإن في سنده علة أخرى، وهو إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية، فقد ذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي، أنه قال، إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف، قال أبو العرب، وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة، بالحديث بمصر، وقال أبو حاتم لا أعرفه، وهذه علة الحديث، وإن الباحث المدقق كلام الشيخ لوزان، ليعجب من ذهول كل من تكلم عن الحديث، عنها، أي عن هذه العلة، ويركزون على عافية بن أيوب، سيأتي جوابهم هم، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة، وذلك كله مصداق، لقول القائل كم ترك الأول للآخر، ترك أشياء كثيرة، وما في أحد أحاط بكل شيء علما، هذا علم الله سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما، وما في أحد قد حوى جميع الحديث، ولا حوى جميع العلم، كما قال الشافعي من زعم أنه حفظ حديث رسول الله معنى كلامه كله فقد كذب. وكما قيل: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنا. فلا شك أنه يفوت ما يفوت إذا فات على أولئك الأئمة بعض الأحاديث. وهكذا أيضا علل الأحاديث قد تفوت على البعض ويدركها البعض الآخر، لكن الأصل أنهم إذا أعلوا حديث فالقول قولهم، ولا داعي للتفتيش للشواهد، ولا سيما إذا نصوا بأنه لم يثبت من طريق. وذلك كله مصداق لقول القائل: كم ترك الأول الآخر. وللحديث علة أخرى، وهي الوقف. وللحديث علة أخرى وهي الوقف. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير. عبد بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير قال: لا زكاة في الحلي. قلت: إنه يكون فيه 1000 دينار. قال: يعار ويلبس. قلت: إنه يكون فيه 1000 دينار. قال: يعار ويلبس. قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، الشيخ الألباني رحمه الله. قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالسماع. وإنما طن فيه أخوان لأنه عمدة القائلين لا زكاة في الحلي بعدم الزكاة. وأبو الزبير قد صرح بالسماع، وقد تابعه عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، وقد تابعه عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا، هذه جهالة الرجل ما تضر لأنه ليس من السند أو إبهام الرجل. قلت: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا. أخرجه الشافعي وأبو عبيد في الأموال، وإسنادهما صحيح أي الأول والثاني، وإسناده لأنه تقدم الكلام عليه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر أيضا أحاديث: وهكذا رجح وقفه ابن عبد الهادي. تقول نقاط، يعني تجعل نقاط كلام محذوف من أراد أن أراجعه هناك في الإرواح. وهكذا رجح وقفه ابن عبد الهادي قال رحمه الله كما في لسان الميزان 475/300: الصواب وقفه وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه. وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه انتهى. الحاصل الحديث الراجح فيه الوقف، والمرفوع معل بعلتين، إحداهما ليست قادحة على الصحيح، وهو إعلاله بمن؟ عافية بن أيوب، فعافية موثق، وثقه أبو زرعة. والثانية إبراهيم بن أيوب، وقد ضعفه بعض أهل العلم. والثالثة الوقف. أحسنت كما ذكر ذلك عبد الهادي وما إليه الشيخ رحمه الله. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه. ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه لا زكاة في الحلي، موجبه عام الحلي، فجميع الحلي لا زكاة فيها، هذا موجب الحديث. فلماذا تأخذون منه طرفا وهناك أشياء تدخل تحت هذا اللفظ العام لا زكاة، وهو نكرة بعد نفي تفيد العموم؟ كيف والنفي هنا لا النافية للجنس، يشمل جميع الحلي، جنس الحلي ملبوس وغير ملبوس، معد للإجارة والكراء، معد للنفقة، كله يشمله، لا زكاة في الحلي. وأنتم ما تقولون بموجبة كما تقدم معنا، فلماذا خصيتم هذا النوع فقط هو الذي ما فيه زكاة، فيه زكاة يعني قصي ما فيه زكاة، وتلك الأنواع الذي هو معد للكراء وكذلك معد للنفقة، والذهب المحرم أيضا كذلك الذي لا يجوز لبسه، الذي على صورة ثعبان وحيوان، تقول فيه زكاة، وهو حلي يدخل تحت اسم حلي، لا زكاة في الحلي، لا نافية للجنس. والحلي اسمها نكرة مبني في محل نصب، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعموم النفي بعد لا النافية للجنس نص وليس بمحتمل، بل هو نص في نفي الزكاة عن جميع الحلي، جنس الحلي ما فيه زكاة، وليست للوحدة كلا النافية للجنس التي يجوز، لا النافية للوحدة التي يجوز الاستثناء بعدها، هذه نافية للجنس، ما بقي شيء من الحلي فيه زكاة، وأنتم لا تقولون بموجبه. طيب، ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، فلو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا، وهم لا يقولون بذلك. وهم لا يقولون بذلك، فيقولون إن الحلي المعد للإجارة أو النفقة أو المحرم فيه زكاة، وهذا معناه أننا طيب فيه زكاة، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه، وهذا معناه أننا أخذنا بالحديث من وجه وتركناه من وجه آخر، وتركناه من وجه آخر. هذا لو صح الحديث، هذا لو صح الحديث، فالجواب ما سمعته. وقد تقدم أن الحديث الراجح فيه الوقف، وقد تقدم أن الحديث الراجح فيه الوقف، هذا نكتفي به إن شاء الله في الجواب على الدليل الأول الذي هو عمدتهم لا زكاة في الحلي، الحديث الراجح فيه الوقف والمرفوع لا يثبت، وعلى صحته فالجواب عنه ما سمعت أنكم ما أخذتم بموجب الحديث لا زكاة في الحلي، فإن الحلي يشمل جميع ما كان داخلا تحت هذا الاسم، سواء كان معدل النفقة أو حلي محرم أو معدل الإجارة، كله فيه زكاة، وأنتم أخرجتم هذا، أخرجتم هذا يعني كلها ما فيها زكاة، لا زكاة في الحلي، كلها ما فيها زكاة، وأنتم أخرجتم هذا وقلتم بالزكاة فيها، قلتم بالزكاة فيها واستثنيتم الحلي المعدل اللبس المباح، فيكون قد أخذتم بالحديث من وجه وتركتم الحديث من وجه آخر، وهذا لا يصلح، إما أن تأخذوا بموجبه من جميع الجوانب أو تقولوا بعدمه، أو تقولوا بعدمه، وهذا رد جميل. فكيف يستثنى بعض الحلي فيه زكاة وهو الأكثر؟ ومن ذلك ما سمعتم المعادلة أخر ذلك، وهذا النوع ما فيه زكاة، مع أنه داخل تحت حديث جابر، أي جميع الأنواع داخل تحت حديث جابر لا زكاة في الحلي، هذا على التسليم بصحة الحديث، وإلا الحديث موقوف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.